اللهم وفقنا للاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واعطنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مقاليع للشر في كل مكان. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق الارواح انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين ومن عبادك الصابرين ومن عبادك الصابرين ومن عبادك المتصدقين ومن عبادك المنكرين ومن عبادك الكافرين ومن عبادك الحاضرين خروجا والحافظات. يا رب العالمين على الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك بفضلك العظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتمارك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتمارك من النار. يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار ما قرب إلينا من قول محروم. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إلينا من قول محروم. هذا الجنة اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا قضيته ولا مريضا إلا سقيته ولا عزيزا إلا سقيته ولا عسيرا إلا نصرته ولا كرجا إلا نصرته ولا حاجة إلا قضيته ولا ضار إلا هديته ولا ضال إلا هديته ولا طريق إلا أصلحته ولا حين إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا رزقته. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ولا حاجة من حوائج الله وكرم لنا فيها صلحنا وأنتنا على قضائها وحفظها ومرضاني اللهم كن المرسلين الذين شهدوا لك الأحجار شهر الكتاب أحمدكم على ذلك اللهم عافهم وعافهم واسلمه لهم واسلم دخلهم واغفر للناس والشرك والبرد نقيم لكم ويرفق راياتنا ويحفظ الذي أظلمك نفسنا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أذل أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم جدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ألق السكينة والسكينة والطمأنينة في قلوبهم. اللهم ألق زوجته. اللهم ألق الشعير كلامهم. اللهم اغفر لهم علما بصيرا. اللهم وجاوز ارحامهم واشف مرضاهم. اللهم اجر كثيرهم يا رب العالمين. هذا الجلال والاكرام نحن الى من يهدانا وربنا الى اليهود وعجائبهم قد ظلموا وفروا وتجبروا مطرا في الجهاد فاكثروا فيها الفساد. اللهم فعجل بسقوطهم. اللهم فعجل بسقوطهم. اللهم وزلزل عروشهم. اللهم وزلزل عروشهم. اللهم وزلزل اقتصادهم. اللهم وزلزل اقتصادهم. اللهم وزلزل اقتصادهم. اللهم وارنا فيهم عجائب القدره. اللهم صف عليهم سوط عذابك شرفتنا لبن اقتصاد. اللهم اقتلهم بدنا واحسنهم عددا ولا تبغيهم احدا. اللهم نسلكهم تنزيقا نسلكهم تفريقا. اللهم سلكهم كبر ملط. اللهم اجعلهم من خلفهم آية. اللهم اجعلهم للناس أحاديث. اللهم اجعلهم للناس أحاديث. اللهم اجعلهم غنيمين لبارزة للمسلمين. اللهم وعد لهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم تكون صابرين. اللهم وعدنا في ما دام فتره فانه لا يجدونك يا قوس يا عزيز. هذا العرس المجيد فعاتي ما فيه ربنا فيه يا خيرا. من ارادنا واراد الهتنا بسوره فاسم دينا سجدت له تزييرا. ومن اراد فانا سلم اللهم فرد رشيدا وفي نحره اللهم اصلاه بما اتيت رب العالمين. اللهم اصلح لنا من المسلمين. اللهم اصلح لي امرنا واصلح لكل الناس بقوه الله واصلح رضوانك الصالح تبلغ الهدى في المهتدين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.